الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي باب ما جاء في ليلة القدر من كتاب عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم معنا باب جديد، باب الاعتكاف في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذا الحديث فيه كلمة يعتكف، والاعتكاف في اللغة حبس النفس عن التصرفات العادية، وفي الاصطلاح المكث في المسجد على وجه مخصوص بنية العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. شرح التعريف: المكث في المسجد يعني الجلوس فيه، أو حبس النفس داخل المسجد على وجه مخصوص. المرء منا لو حبس نفسه داخل المسجد بغير هذا الوجه لا يقال له معتكف. يعني لو أتى إنسان يختبئ في المسجد، هو محبوس في المسجد أم لا؟ محبوس، لكنه هل حبس نفسه بنية التقرب لله أم بنية الفرار من خلق الله؟ ومن ثم إذا اختبأ في المسجد مع أنه محبوس فيه ماكث، لكنه لم يحتبس بنية التقرب لله تعالى، ولم يحتبس على الوجه الذي خصصه الشرع الحنيف. ومن ثم من اختبأ لا يقال له معتكف، إنما المعتكف حبس نفسه في بيت الله تعالى لله تعالى على وجه خصه الشرع. وكلمة خصه الشرع، الشرع الحنيف حضر على المعتكف أمورا وأباح له أمورا. حضر على المعتكف أن يخرج من معتكفه على سبيل العمد في غير حاجة. يعني إذا اعتكف وخرج خارج المسجد لا لمصلحة ولا لحاجة، إنما خرج من قبيل الخروج وتعمد هذا فسد اعتكافه. لماذا؟ لأن الشرع الحنيف حضر عليه أن يخرج في غير مصلحة. أما لو خرج ناسيا لا شيء عليه، ولو خرج لأمر ضروري كطعام أو شراب أو قضاء حاجة أو رفع جنابة فقد خرج في عذر شرعي ولا حرج عليه. كذلك حضر الشرع الحنيف على المعتكف أن يباشر حلاله، أن يباشر زوجته، والمباشرة إن كانت جماعا أو إن كانت دواعي الجماع كذلك محظورة على المعتكف، والله قال في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا هو الوجه المخصوص، أن الله حضر عليه أن يداعب حلاله أو أن يتكلم مع زوجته كلاما يشعر بالرغبة فيها كجماع أو مباشرة، والجماع كذلك ودواعي يفسد الاعتكاف. على الوجه المخصوص الله تعالى بيّن للنبي عليه الصلاة والسلام أن المعتكف إذا كانت أنثى واعتكفت بإذن زوجها حرم عليها المكث في المسجد وقد تلبست بالحيض والنفاس، ومن ثم الحيض والنفاس يفسد الاعتكاف. وهكذا هذه أمور خصصها الشرع وجعلها للمعتكف. إذن الاعتكاف، اللبث أو المكث في المسجد على وجه مخصوص بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. على الوجه الذي عرفناه آنفا، واعلم أيها الأخ الكريم أن الاعتكاف سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا نذره المرء، فإذا ما نذره المرء يكون قد فرض على نفسه عبادة لم يفرضها الله تبارك وتعالى، ومن ثم يلزمه الوفاء، كما سنقرأ بعد ذلك إن شاء الله من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره. أما كون الاعتكاف سنة، مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على فعله وعدم إلزامه صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته به، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من كان معتكفا فليعتكف في العشر الأواخر. قوله من كان معتكفا أخضع الاعتكاف للإرادة، وهذا يدل على سنيته، وإخضاعه للإرادة لا يشعر بالإلزام، وما دامت عبادة لم يلزم بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام فتبقى عبادة مسنونة ولا تخضع للفرق. إذن حكم الاعتكاف سنة مؤكدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولم يعزم بها على أصحابه، إنما تركها لمشيئتهم وإرادتهم. كذلك إخوتي الكرام، الاعتكاف الهدف من ورائه كما ذكرنا التقرب وإعلان الاستسلام لله تبارك وتعالى لدوام ذكره ولإحياء الليالي التي أمكثها في المسجد لأتشبه في إحياء الليالي بدوام ذكر الله أتشبه بالملائكة، لأن ملائكة الله لا يفترون عن ذكر الله تعالى ويفعلون ما يؤمرون. يبقى الحكمة من وراء الاعتكاف التشبه بالملائكة بدوام الاستسلام والانقياد ودوام الذكر لله تبارك وتعالى وعدم الغفلة عن ذكر الله جل جلاله. والله قال في كتابه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما اعتكف اعتكف العشر الأواخر كما ذكرنا في اللقاء الماضي، واعتكف العشر الأواخر يبحث من خلالها عن ليلة القدر والشرف، عن الليلة التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء ويحقق فيها الأمل والرجاء. لذلك في الحديث كان يعتكف صلوات الله وسلامه عليه في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. تبقى السنة أن الاعتكاف لا يكون في العشر الأول ولا في العشر الوسط، إنما يكون في العشر الأواخر كما كان يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام. قالت السيدة عائشة: ثم اعتكف أزواجه بعده. اعتكاف المرأة لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، لأن الاعتكاف سنة، ولا يجوز للمرأة الاشتغال بالسنن إلا بعد إذن زوجها كما تعلمنا من قبل في سنة الصيام. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. الصيام ستصوم تمتنع عن الطعام والشراب وتبقى في خدمة زوجها، لكن ستهجر فراش زوجها، والاعتكاف ستهجر كذلك فراش زوجها بليل، ومن ثم لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها. فإذا أذن لها زوجها في الاعتكاف تعتكف، لكن لا تخالط الرجال، لا تخالط الرجال. إذا كان لهن مصلى أو مصلى يعتكفن فيه في الطابق الثاني لا حرج، لكن بعد إذن الأزواج. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام كن يعتكفن في حياته، ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام داومنا على الاعتكاف من بعده، لأنهن بعد وفاته أصبحنا أمهات للمؤمنين. ومن ثم أي إنسان في المسجد هو من محارمها وهي من محارمه، لأن الله تعالى حرم علينا أن ننكح نساء نبينا صلوات الله وسلامه عليه من بعده. والله تعالى وصفهن بأنهن أمهات المؤمنين. والله قال في كتابه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. ومن ثم في الرواية أن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين اعتكفن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الثانية عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت توجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. الرواية فيها إفادات، فيها أن المعتكف لو أجنب، أن المعتكف في المسجد لو أجنب، لو أصابته جنابة وهو في المسجد، عليه أن يسارع في الاغتسال، عليه أن يسارع في الاغتسال. ثانيا، لو أنه وهو في المسجد أراد أن يغسل رأسه وبيته بجوار المسجد، وبيته بجوار المسجد، لو أنه أخرج رأسه من النافذة وتولت امرأته غسل رأسه صح ذلك، لكن لا يجوز له مفارقة الاعتكاف ليغسل رأسه، إنما يغسلها داخل المسجد. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام. الترجيل معناها ايه يا جماعة؟ التسريح فقط؟ الترجيل معناها ايه؟ الترجيل معناها معاهدة الشعر بالأذهان والتمشيط والتسريح. هو الشعر الأول بيمشط ولا شرح الأول؟ الأول بنعمل في الشعر ايه؟ بنمشطه الأول، التمشيط الأول، وبعدها التسريح، وبعد التسريح عايز تدهن الشعر بالايه؟ بالكريمات أو بالايه؟ أو بالدهن أو بالزيت، أنت حر. يبقى كانت تتولى شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهي في بيتها وهي حائض. في هذا دلالة أن المرأة وهي حائض لها أن تباشر حال زوجها بالخدمة. هناك البعض من الرجال بيأنف من المرأة إذا حاض، لا يساكنها ولا يجالسها ولا يآكلها ولا يشاربها ولا يشركها في شيء من أمره، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة إذا حاضت حيضها في موضعه، ولم تكن أبدا الحيضة في اليد، ومن ثم للحائض أن تطهي أو أن تطهي، ولها أن تذبح، ولها أن تباشر جميع الشؤون على الشؤون التي حرمها الله تعالى عليها كالصلاة وغيرها. ثانيا، المعتكف له أن يخرج ببعضه لا بكله. لو أخرج يده خارج المسجد وصافح إنسانا، هل يؤثر هذا على اعتكافه؟ الإجابة لا يؤثر على اعتكافه، لكن لو خرج بنفسه كله أثر على اعتكافه. أخرج النسام رأسه من المسجد كده هكذا، أدلى بها إلى سيدة عائشة فغسلتها ورجلتها، لكن هو خرج بذاته أبدا، ومن ثم يجوز الخروج ببعض البدن لا بكله. الأمر الذي بعد هذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل البيت وهو معتكف إلا لحاجة الإنسان. ما هي حاجة الإنسان؟ إيه الحاجة اللي يحتاجها كل إنسان منه؟ الغائط، الطعام والشراب. يعني إن خرج الأكل والشرب ضرورة ولا لا؟ ضرورة. إن خرج لقضاء الحاجة ضرورة أم لا؟ ضرورة. واليوم الحمد لله المساجد فيها الكنائس، فيها الكنف، ومن ثم ليس عنده حاجة، وكل مساجد اليوم اللي بيعتكفوا بيجمعوا ويجيبوا طعام، ومن ثم الأمر اليوم ميسر عند قبر. وفي الرواية من أخيها قالت السيدة عائشة: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، لقضاء الحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. في هذا إفادة بأن المعتكف لا حق له في أن يخرج ليعود مريضا ولا ليتبع جنازة. إذا خرج ينقطع اعتكافه. إنما لو خرج لقضاء الحاجة وهو راجع ورأى المريض ليس فيه إشكال أن يقول له لا بأس، طهور إن شاء الله، أو أن يدعو الله له بالشفاء والسلام. هو خرج للحاجة ثم جعل المريض تابعا، لم يكن في أصل الخروج، إنما كان السؤال عن المريض تابعا للحاجة وليس أصلا في الخروج، ومن ثم يفهم المعتكف أن عيادة المريض ليست عليه. أما إن خرج لشراء طعام ورأى المريض لا مانع أن يقول له لا بأس إن شاء الله، أو أن يدعو له بالشفاء، لأنه ما خرج ليؤذي المريض، إنما خرج لحاجته، وكانت عياده المريض تابعا لحاجته. الرواية الثالثة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. الرواية هنا فيها زيادة عما ذكرنا. الزيادة هي أن المرأة قبل إسلامه لو نذر أن يفعل شيئا ثم جاء بعد ذلك وأسلم، ننظر في الشيء الذي نذر، إن وافق ما في الشريعة ينفذ، وإن خالف ما في الشريعة لا شيء عليه. يعني هو نذر في الجاهلية أن يعتكف، طيب، ولما أسلم كان الاعتكاف من هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، لما سأل قال أوفي بنذرك، لأن الاعتكاف موجود في الشريعة. لكن لو نذر أن يذبح لصنم ثم أسلم، هل يجب عليه الوفاء في الذبح للصنم؟ لا، يحرم عليه الوفاء. لماذا؟ لأن الإسلام نهانا عن أن نذبح للأصنام أو أن نقرب لها شيئا وإن قل، وأمرنا أن نذبح لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب، إذا في هذا الوفاء بالنذر، من نذر شيئا وكان الشيء موافقا للشرع وكان في استطاعته الوفاء وجب عليه أن يوفي بنذره، لكن من نذر شيئا وأراد أن يوفي وليس في استطاعته الوفاء عليه أن يعدل عن الوفاء بالنذر إلى كفارة اليمين، فكفارة اليمين كفارة للنذر غير المستطاع. واحد نذر أن يصوم يوم الاثنين طول حياته، صام وهو شباب، ولما أسلم ضعف عن الصيام، ضعف عن الصيام، عند ذلك يعدل عن النذر بكفارة يمين ويخرج من نذره. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يوفي بنذره. وهكذا فافهم بركة الله. الرواية التي بعدها عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلوات الله وسلامه عليه: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أن صفية رضي الله عنها جاءت تزوره صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بقية الرواية. صفية بنت حيي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت سبية بعد إجلاء بني النضير، وهي من نسل هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام. جدها هارون عليه السلام، يعني من نسل سيدنا هارون أخو سيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام. ولما صبيت كانت في حصة حسان بن ثابت رضي الله عنه، فيعني جاد بها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هي بنت ملك بني النضير ولا تليق إلا بك، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل عتقها صداقها، من عليها بالعتق وجعل العتق صداقا لها، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. هي أصلا كانت يهودية، ومن ثم لما أسلمت تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحت أما من أمهات المؤمنين، وكانت وضيئة. يعني إيه وضيئة؟ كانت جميلة، غير أنها مع جمالها كان فيها قصر، كانت قصيرة. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين كن يغرن من صفي، كان بغر من صفي. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول صلى الله عليه وسلم بتقول له حسبك من صفي، بتقول له يعني حذر كل بصير مكير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. غضب من قول السيدة عائشة في صفية. ومن ثم في يوم من الأيام كده نساء الناس تظاهرن وتجمهرن، وبدأت كل واحدة تطل على السيدة صفية، حتى أخذت صفية ناحية وجعلت تبكي، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أفلا قلت لهم إن أبي هارون، هم بيفتخروا عليك بإيه؟ هذه بنت الصديق والأخرى بنت الفاروق، أفلا قلت لهم وأبي هارون؟ وعلمها النبي وسلم كيف ترد كيد النساء. وكانت رضي الله عنها وارضاها تأتي إلى المعتكف والنبي وسلم في المعتكف، تأتي تزوره، تزور ولا تعود؟ ها تزور ولا تعود؟ العيادة للمريض والزيارة لمين؟ والزيارة الصحيحة جاءت تزور زوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في الاعتكاف. وفي هذا جواز مجيء الضيف للمعتكف داخل المسجد. يعني لو أتى ضيف على البيت، الشيخ فين؟ قالوا في الاعتكاف. للضيف أن يأتي المسجد ويقوم المعتكف على إيه؟ على ضيافته في المسجد، يحدثه ويرحب به لا حرج. افهم معايا، السيدة صفية أتت المسجد لم تأتي للاعتكاف، إنما جاءت تزور المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتحدثت معه ساعة. هو الساعة زمان مثل الساعة اليوم ولا مختلفة؟ الساعة زمان كانت 60 دقيقة ولا كانت أقل؟ ها؟ هو كان زمان ساعات. هي الساعة تطلق على قليل الوقت وكثيره، تطلق على قليل الوقت وكثيره. بتقول رأيت فلان ساعة أن مرت بنا الجنازة. هي الجنازة بتمر في ساعة ولا في لحظة؟ مرت والناس واقفة، يبقى جلست عنده ساعة، يعني قدرا من الوقت قل أو كثر. ولما أرادت أن تذهب إلى بيتها خرج معها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول لي الله، مش أنت قلت لا يجوز الخروج في غير حاجة؟ طيب صفية كيف تذهب إلى بيتها بليل؟ دليل يا جماعة، خرجت بليل لجأت المسجد، لكن كان في أول الليل. لما جلست مع صفية تحدثه في المسجد تأخر الليل، ثم رأت أن ترجع فخرج معها النبي عليه الصلاة والسلام ليقلبها، يعني يوصلها إلى إيه؟ إلى بيتها. لما خرج يمشي معها مر بهم رجلان من الأنصار، كتب المبهمات لم تبين من الرجلان، لكن هناك كتاب كده ذكر الرجلين دون سند، قال أسيد بن حضير ويعني قال وبشر بن البراء. تمام. الخلاصة الرجلان من الأنصار وهم ماشيين كده مروا بالنبي فأسرعوا في المشي، فالرسول قال لهم على رسلكما، يعني بالراحة، بتجروا ليه؟ على رسلكما إنها صفية بنت حيي. الله، ولماذا يتكلم الناس بهذا الكلام؟ ومين يشك في النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين يشك فيه؟ لا، ده هو بيعلم الأمة. بيعلم الأمة أي وسيلة يفهم من ورائها إساءة الظن أو إلحاق تهمة في التالي واللحظ بين. ممكن الشيخ يبقى واقف وهو مروح واحد يقف في الشارع توقف يقول سؤال يقول معدي واحد الشيخ واقف مع الست دي في الظن يقول لك يا عم هم مشايخ وبيقولوا حرام وحلال يقول فارغ يقول تعالى فلانة بتسأل سؤال لما اقول له فلان سؤال انا بهذا ضيقت عليه مجال الشيطان سددت عليه وسيله الوسوسه لان الوسواس اذا ما اعترى الانسان منه ممكن يخرب عليه دينه ودنياه لذلك لما مر الرجلان ونسمع مع سيده صفيه قال على رسلكما بتجلوا ليه بالراح انها صفيه بنت حيي دي زوجتي فقال يا رسول الله سبحان الله هو ده كلام هنا يجوز ان يسبح الانسان منا عند الامور العجيبه الامور المستغربه لما تقول يا لهوي قل سبحان الله تقوم تسبح عند الامر العجيب ايه العجيب هنا العجيب ان هم الصحابه مستغربين كيف نشك فيك وانت النبي قال سبحان الله يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يدري من ابن آدم مجرى الدم يعني أردت ألا أجعل للشيطان عليكما سبيلا وفي هذا التحرز من التعرض للتهم ممكن تبقى أنت واقف مع امرأتك بس واقفين في الظلمة تتكلم في أمر معين ويمر بك واحد وبعدين يبص كده ويجري يقول له بالراحة تجري ليه مراتي انت كده قفلت الطريق بدل ما يطلع يقول لك يا عمي والله بشوف المشايخ يا اخي اعوذ بالله يا مقطعين السمكة وديلها وبيقولوا حلال وحرام ليه؟ تركت ليه مساحة انه يقول لا افتح عليه خط قول له تعالى مراتي بهذا دفعت التهمة عن نفسك وبهذا أرحت من مر بك لن يذهب للبيت ويتآخر قلبه ولا سيقول في حقك وإنما سيصون نفسه ودينه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا طيب يا جماعة حتى تأتينا الراحة من نعمة الله تعالى وفضله علينا أن الله تعالى لا يؤاخذنا بالوساوس الوساوس مش فيها حساب في صحيح الإمام البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجوز لأمتي فيما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم أحيانا الوسواس بيشتغل واحد فينا يقوم يخلي ينصله من الدين يقول له يخليه هو ماشي كده يوسوس ان المرأة تارك ويوسوس لغاية ما والعياذ بالله يتخيل اشياء لو تحققت منه بالفعل تبقى كفر يبقى ماشي هو بيدافع في الوسواس وعنده رهق غير عادي لان يقول له ارحم نفسك كل ما وسوست به النفس لا يؤاخذك الله عليه إنما المؤاخذة على الوسواس إذا تحرك من كونه خاطرا إلى واقع العمل أو الكلام إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها وأنا ماشي الخاطر اللي عندي بيقول لي طلبها وبعدين الخاطر اللي ثاني قال هي طالب خاطر لكن اللسان ما تحركش اللسان ما تحركش ما علي شيء مطلقا ما دامت وساوس وخواطر بدون تحريك اللسان لا حساب عليها البتة إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها انظر في الشرط ما لم تعمل أو تكلم وأنا ماشي الخاطر إجاني أضرب فلان وفلان شد من هدومه وفلان ابتاع له جوابيته خواطر شغالة عندي كوساوس لكن أنا ما حركت يدي على ثيابك ولا على رأسك ولا على ظهرك خلاص مش علي عقوبة العقوبة متى تكون إذا حركت يدي إلى إيه؟ إلى الترجمة العملية أو تفوهت بلسان. ومن ثم إخوتي الكرام في هذا بينا ما على المعتكف فعله، وكذلك مما يفسد الاعتكاف الردة. واحد وهو دخل اعتكاف ارتد بالخاطر ولا ارتد بالكلام والفعل؟ الردة تكون بايه؟ بالكلام والفعل مش بالخواطر. ما ممكن يبقى واحد منه واقف كده في الصلاة الخاطر يجي له ويقول له الله، طب مين خلق ربنا؟ مش ممكن. طيب الخاطر ده يكفر؟ لا، ما يكفرش الا اذا تحرك اللسان بهذا او ترجمت الخواطر الى افعال. لكن كل هذه خواطر، والخواطر كما ذكرنا لا حساب عليها الا اذا خرج الى حيز العمل والكلام. اذا الردة بالكلام او بالفعل. بالفعل مثل ايه؟ بالكلام مثل سب الدين، خلاص كفر. من يسب الدين كفر. طيب تقول له صلي، يقول يشتم الصلاة، كفر وارتد. يبقى ده الفعل والقول. الفعل تقول القرآن، القرآن ما يقرأش القرآن وبعدين يدوش عليه برجليه يهينه، يعني هذه ردة وكفر. وهكذا اللي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. إذا الردة تفسد الاعتكاف، والسكر كذلك. واحد معتكف وجاب معاه زلف بنج ووفاه وشربها في الكنيس وراسه لعبت، فسد اعتكاف، افسد اعتكاف. يبقى الاعتكاف يفسد بالجماع ودواعيه وبالخروج من المسجد على سبيل العمد في غير حاجه، ويفسد كذلك بالردة، ويفسد الاعتكاف بالسكر، ويفسد عند المرأة بالحيض والنفاس، ويفسد إذا جن المعتكف. لو المعتكف جن، المجنون ده عليه عمل؟ القلم جاري عليه ولا مرفوع عنه القلم؟ مرفوع عنه القلم كما في الحديث، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق. إذا هذه رحمة الله، وهذا يسر الشريعة إخوة الكرام. الله أسأل أن ييسر لنا وإياكم طاعته، وأن يعيننا على التقرب إليه، ونسأله تعالى أن يرحم أموات الموحدين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يثبت قلوبنا على الحق أجمعين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أمنا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح بين المصريين، واجمع شتاتهم يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بمصر أحدا من خلقك. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.